يقول حسنا النبي يقول عن الغلام شاتان عليه الصلاة والسلام متكافئتان, وعن الجارية شاة, وابن حزم يقول أن السخلة ليست شاة لذلك لا تجوز العقيقة بها, فما جوابكم؟ مسألة لغوية, فإذا صح كلامه من الناحية العربية فهو مسلم, وأنا ليس عندي جوابا مطلقا.